الراديو 90-90 هواها مصر. تصدقوا بالله التقيت في بلاد برا حاجة عجيبة جدا. الناس هناك بيقابلوا بعض بوش صباح الخير أو النعمة زي ما بقولك كده. الناس بيبتسموا في وش بعض من غير سابق معرفة، عينه تيجي في عينك يروح مبتسم وانت تبتسم، وكل واحد يكمل طريقه بس ببساطة وحلو، لا بيعتبروا ده تحرش ولا دماغهم بتحدف شمال ولا يمين، لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. التصرف المريب ده من المخلوقات العجيبة دي خلاني أفكر شوية في حالة البشر في بلادنا. النفر من دول يقوم من النوم يتفرد ويتمطع ويقف قصاد المراية كده يمارس مهمة كل يوم، يا ترى الوش اللي هلبسه لليوم المشرق ده ايه؟ مبدئيا وش البومة، ده الوش البيزك الأساسي اللي بيتلبس أول اليوم ونص اليوم وآخر اليوم، الوش اللي هتقابل بيه مخاليق ربنا بداية من التعساء من جيرانك اللي هيصطبحوا بيك على السلم ولا الأسانسير، مرورا بالبواب وزمايلك في الشغل ومراتك وعيالك وكل كائن حي حظه الأسود هيحطه في طريقك لأي سبب وانت مش عاوز منه مصلحة. وش الحلياط ده وش ضروري ما يستغناش عنه أي موظف أو عامل. وش الحلياط بيكسبك قدر من السماجة واللزوجة يخليك أشبه بطاجن البامية باللية البايت في التلاجة من 4 أسابيع، ويكسب أفاك طول مضاعف وعرض أقرب لسيقان أشجار البلوط. متخيل المنظر؟ وش الحلياط يخليك تجيد الحليطة لكل من ليك مصلحة معاه أو عنده، ومسح الجوخ وإجادة فنون النفاق لمديرك وللعملاء وللمدرسين وحتى للكتكوتة اللي بتمارس أزمة منتصف العمر معاها. وش الجلياط، ولو إن الفرق نقطة إلا إن فرق التأثير كبير جدا عن الوش اللي قبل منه. وش الجلياط هو عكس وش الحلياط تماما، وده بتلبسه عادة بمجرد ما تنقضي مصلحتك مع أي كائن حي كان لك عنده مصلحة. يعني مديرك اللي كنت من 5 دقايق بتتحليط له، لو طلع معاش في نفس اللحظة اسحب وش الجلياط والبسه وجيب الراجل من فوق لتحت وطجن له في الكلام واقلب بوزك وامشي عادي جدا. صاحبك اللي رايح تترزل عليه وتستلف منه لو اعتذر لك بأي شكل، هوب نط في الجلياط وصدغ له وعامله معاملة قرود البابون. زي ما بقولك كده. وش الصعبانيات، متلون كده وحاجة شغل فنادق، الوش اللي بيعمل أحلى شغل وبيجيب ناس كتير سكة، الوش اللي تلبسه عشان تخرط بصل على قلوب خلق الله وتبرك على عصفورة إحساسهم وتخليهم يحلوا الكيس ويدوك اللي كان لا ليك على بال ولا خاطر. بداية بقى من الصنيورة اللي بتتجهز وناقصها يدوب الكيتشن ماشين والصيني والنيش ورفيع تبتدي بالمكنسة الكهرباء وتنتهي بقمع الكريم شانتيه، ومرورا بالفلق اللي في منتصف العشرينات وعيان بالصحة ويجيب علبة دواء إسهال ورشدة الطفل بيسنن ويدعي أمراض الدنيا عشان تساهم في علاجه. في بقى حبة وشوش تانية بتخليهم عادة معاك في الهاند باك كده تستخدمهم وقت اللزوم، مش لازم تبقى لابسهم طول الوقت زي الحبة اللي فاتوا. وش المزايدة، وش التجرمة، وش التحرش، وش الكلاحة، وش أنا بنسم الله وانت ولادي على مالله، وش أنا الوحيد اللي بفهم في وسط القطيع، وش أنا أنبر إذا أنا موجود. وممكن تلبس كل الوشوش دي فوق بعضها وبمنتهى الكلاحة تلبس وش الورع والإيمان المزيف عشان تخلي الكل ينصاع لكل بلاويك وانت البعيد أبعد ما يكون عن الوش اللي انت ضربه. تفتكروا لو حصل في لحظة ان كل الأساتك اللي في الدنيا هرهرت ووقعت الأقنعة من على وشوش البعض وشفنا الكل على حقيقته لمدة 5 دقايق، ممكن حياتنا تكمل عادي بعد اللحظة دي؟ ما افتكرش والله، زي ما بقولك كده.